أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب التجارة إلى المسألة 86. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجوز للأب والجد كذلك الجد للأب كما في المسألة السابقة 85 التصرف في نفس الصغير. هناك المسألة 85 كان يجوز للأب والجد للأب التصرف في مال الصغير، هنا يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير، أنهم يتصرفون فيه، نفس الصغير يتصرفون فيه بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه، وكذلك ماذا في سائر شؤونه. طبعا نتبرك في بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قد علمت ابني هذا الكتابة، ففي أي شيء أسلمه؟ يعني أسلمه يعني أجعله يعمل في أي شيء. قال: لا تسلمه في خمس، لا تسلمه سباء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا. فقال هذا الرجل، فقال: يا رسول الله، ما السباء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأما الصائغ فإنه يعالج زين غنى أمتي، وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي، ولأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر الطعام 40 يوما. وأما النخاس فإنه أتاني جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس. والظاهر من هذا الحديث إن الأب له أن يتصرف في نفس الصغير في الحقيقة، والواقع أن الأب له أن يتصرف في نفس الصغير في الحقيقة والواقع، بل وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، كذلك مثل تزويجه. وطبعا فقهان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون هم كذلك ماكو فرد إشكال في هذا الموضوع بحسب الفتاوى، بل بحسب الفتاوى نعم لا إشكال في ذلك في الحقيقة والواقع نعم. وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، وكذلك مثل تزويجه و نعم هنا استثناء في الحقيقة والواقع، هنا استثناء في الحقيقة والواقع نعم. يقول السيد السيستاني: نعم ليس، نعم ليس لهما، يعني الجد والأب، الجد والأب نعم. يقول نعم ليس لهما طلاق زوجته، نعم ليس لهما طلاق زوجته في الحقيقة، يعني الجد والأب طبعا. وهذا الحكم نتبرك بهذه الرواية ما رواه الفضل بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. طبعا هذا يدل على ما قلنا انه يجوز للاب ان يزوج ابنه. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال لا بأس. قلت يجوز طلاق الأب؟ قال لا، قال لا. كذلك ما رواه عبيد بن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال إن كان أبواهما هم اللذان زوجاهما. هذا هم يدل على جواز أن الأب يزوج ولده الصغير. إن كان أبواهما هم اللذان زوجاهما فنعم يتوارثان. قلنا يجوز طلاق الأب؟ قال لا، الأب لا يجوز له الطلاق. إذن حكم شرعي في هذا الموضوع في الحقيقة والواقع. نعم هناك حكم شرعي في هذا المجال. بلي، إذن نعم ليس لهما طلاق زوجته. خب، وهل لهما فسخ نكاحه؟ وهل لهما يعني الأب والجد فسخ نكاحه، فسخ نكاح الصغير عند حصول المسوغ للفسخ؟ عند حصول المسوغ للفسخ طبعا تعرفون أكو بعض الأشياء مسوغة للفسخ في الحقيقة والواقع. مثلا إذا هناك عيوب في المرأة مثل الجنون، مثلا مثل الفتق، الرتق وما شابه ذلك عند المرأة، يجوز للزوج أن يفسخ العقد. وهناك كذلك عيوب عند الرجل إذا كانت موجودة مثل كذلك الجنون، مثل العنن إذا كان عنينا يعني لا يكون عنده انتصاب، وهذا سوف نأخذه إن شاء الله في مسوغات الفسخ في باب النكاح، في باب الزواج. بلي، فإذا كان هناك مسوغ للفسخ سواء عند الصغيرة أو كانت عند الصغير، لأنه عندما نقول نحن الصغير لا يعني أنه فقط نشير إلى الذكر، وإنما إلى الذكر والأنثى. وهل لهما يعني الأب والجد فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ؟ وهبة المدة في عقد متعة. مثلا الأب لمصلحة معينة زوج بنته لشخص آخر، لصغير آخر في الحقيقة والواقع فترة معينة، أو زوج ولده لصغيرة فترة معينة سنة أو أقل لمصالح طبعا، حتى مثلا ربما في بعض الأحيان حتى ترفع هذه المحرمية بين بعض الأقارب في الحقيقة والواقع، أو الأصدقاء مثلا ترفع المحرمية. نعم، وهبة المدة في عقد المتعة يقول وجهان. نعم يقول نعم وجهان هناك في الموضوع، وجهان في هذا الموضوع. بعضهم يقول يجوز، بعضهم ماذا؟ هذا معنى الوجهان. بعضهم يقول يجوز، بعضهم شنو؟ يقول لا يجوز. نعم، بعضهم يقول يجوز، بعضهم يقول لا يجوز. نعم في الحقيقة، ولكن السيد السيستاني وكذلك السيد الخوي عنده هذا الرأي نفسه، وجهان والثبوت أقرب. وجهان والثبوت أقرب. نعم طبعا، وفي تعليل للعلماء يقولون لا يبعد أن الوجه في كون الجواز أقرب، إن مقتضى ولاية الأب والجد على الصغير وشؤون ثبوت الولاية لهما على الفسخ. بلي، ثبوت الولاية لهما على الفسخ. بلي والمخرج بحسب الدليل هو الطلاق. يعني الطلاق لا يجوز شنو للأب والجد، والفسخ ليس طلاق، والفسخ ليس طلاق، الطلاق بلي هناك دليل دل على أنه لا يجوز الطلاق، ولكن الفسخ ما أدفر الدليل ماذا على أنه لا يجوز الفسخ، بالإضافة إلى أنه في الحقيقة بالإضافة إلى أنه مضافا إلى أن النص الخاص الدال على أنه الفسخ في مقابل الطلاق وليس من أقسامه، من أقسام الطلاق في الحقيقة والواقع. مثلا ما نقرأه عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال: فقال إذا دلست العفلة والبرصة والمجنونة والمفضات ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترجع على أهلها من غير طلاق. شوفوا تأملوا، فإذا هذا فسخ وليس طلاق هذا، بل ويأخذ الزوج المهر من وليها إلا الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك، يعني فإن لم يكن وليها يعرف هذا الموضوع والتدليس فلا شيء عليه وترد على أهلها. قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له. قال: وتحتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، بلي، وإن لم يكن دخل بها فلا عد عليها ولا مهر لها، بلي. إذن في الحقيقة الفسخ ليس طلاق، الفسخ ليس طلاق، نعم الفسخ ليس طلاق، نعم. فإذن والثبوت ماذا؟ أقرب في الحقيقة والواقع، والثبوت أقرب في الحقيقة والواقع، نعم. ويشترط في نفوذ تصرفهما، يعني الأب والجد في نفس الصغير، خلوه عن المفسدة وتقديم الأصلح، وتقديم الأصلح عند دوران الأمر وبينه وبين صالح، كما في المسألة 85 التي تقدمت، على نحو ما تقدم في تصرفهما في ماله في الحقيقة والواقع، في الحقيقة والواقع، نعم. انتهت هذه المسألة. مسألة 87، يقول: إذا أوصى الأب والجد إلى شخص بالولاية، يعني بأنه أنت ولي بعد وفاتي على أولادي مثلا القاصرين، إذا أوصى الأب والجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية، هذه الوصية صارت نافذة، بعد لا يأتي شخص ويقول ماذا، أنا أريد أصير ولي عليهم وأتصرف في أموالهم، أنا أقرب، أنا أفضل، أنا كذا وما شابه ذلك. وصار الموصى إليه، وصار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي، بمنزلة الموصي، نعم، بمنزلة الموصي، نعم، بمنزلة الموصي، تنفذ تصرفاته في الحقيقة، نعم. هذا مما لا إشكال طبعا، والعلماء رضوان الله عليهم علمانا يقولون الدعي على هذا عدم الخلاف، وادعى في الجواهر صاحب الجواهر محمد حسن النجفي رضوان الله عليه الإجماع عليه، وقد استدل فقهاءنا رضوان الله عليهم بجملة من النصوص، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصي أن يعمل بالمال بأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به، من أجل إن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي في الحقيقة والواقع. وكذلك روايات أخرى بل هناك روايات أخرى. المهم بل وصار الموصي إليه الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته. بل مع الغبطة والمصلحة نعم في جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية فيه نعم على كلام في تزويجهم يأتي في محله. بل على كلام في تزويجهم يعني هل للوصي أن يزوج هؤلاء الصغار أو لا يزوج هؤلاء الصغار؟ هل له حق أن يزوج هؤلاء الصغار أو ليس له حق أن يزوج هؤلاء الصغار؟ نعم نعم السيد السيستاني يقول يأتي على كلام في تزويجهم يأتي في محله، ربما محله هو في باب آخر غير هذا الباب. إلا أن يعين تولي جهة خاصة وتصرفا مخصوصا فيقتصر عليه. ها إذا عين له الموصي جهة خاصة يعني لم يعينه على سائر شؤونهم، وإنما عين له جهة خاصة قال له أنت أعمل في هذه الجهة فيقتصر عليه نعم فيقتصر على هذه الجهة. مثلا قال له أنت هذه المزرعة، هو عنده مزرعة، مصنع، عنده أشياء أخرى، قال له أنت فقط تولى أمر المزرعة أو تولى أمر دراستهم تدريسهم. بل يقتصر عليه. ويشترط في الوصي الرشد، بل باعتبار إذ لو لم يكن رشيدا ليس يكون مأمونا لإمكان توجه الضرر إلى الصغيرين من ناحية عدم رشده في الحقيقة والواقع. وكذلك ويشترط في الوصي الرشد والوثاقة وربما الوثاقة يعني الأمانة، من ناحية الأمانة باعتبار مع عدم الأمانة يمكن أن يكون في مال الصغير. وإن شئت قلت كيف يمكن جعل الخائن مسلطا على ما من لا يقدر الدفاع عن نفسه وماله؟ بلي والوثاقة. ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى، لأن لا تشترط فيه هذا العدالة على الأقوى باعتبار يقول الفقهاء ما عندنا فرد الدليل على وجود العدالة. وكذلك الفقهاء يقولون بأنه السيرة قائمة على ذلك. نعم. ويشترط في الوصي الرشد والوثاقة، ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى، كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر يعني إن الأب يوصي إذا لم يكن ماذا الجد موجود، وإن الجد يوصي إذا لم يكن الأب ماذا موجود. نعم. بل كما يشترط في صحة الوصية هو ماذا؟ هو فقد الآخر كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، لابد أنه الاثنان لا يبقون بعد ويرعون هؤلاء الأطفال. كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، مثلا أنا إذا كان أبوي موجود أوصي على أولادي، هو له الولاية عليهم، فما يصير مثلا أنا أوصي إلى شخص وأبوي موجود، وما يصير أبوي موجود أنا موجود وأبوي يوصي على أطفالي وما شابه ذلك. نعم كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، لا في حال وجوده، نعم، فإذن ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، يعني مثلا الأب يوصي على أولاده الصغار، ماذا يقول؟ مثلا يقول لزيد يعني أنا أوصيك على أطفال الصغار في حال إذا لم يكن أبي موجود، إذا توفى أبي بعدي، ها؟ أو مثلا الجد يوصي شخص يقول له أوصيك بأحفادي إذا فقد أبوهم، إذا فقد والدهم، هل هذه الوصية تنفذ أو لا تنفذ؟ ففي صحتها إشكال، يعني في الحقيقة إشكال، إذا إشكال فهنا الاحتياط الوجوبي عدم العمل بهذه الوصية، نعم. وكذلك عند السيد الخوي كذلك يقول ففي صحتها إشكال، ففي صحتها إشكال. انتهت هذه المسألة، ننتقل إلى المسألة 88، بل في هذه المسألة 88 يقول السيد السستاني: ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما، يعني للأب والجد، الوصي للأب أو الجد، ولاية على الصغير، ولاية على الصغير في الحقيقة، ولو كان عما، يعني العام لا يكون وليا على أولادي، العام لا يكون وصيا على أولادي، أو أما كذلك الأم، أو جدا للأم، أو أخا كبيرا، بلي فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير، يعني العم أو الأم أو الجد للأم أو الأخ الكبير، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه كما في المسألة 85 و86، في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شؤونه لم يصح، وتوقف على إجازة الولي، وتوقف على إجازة الولي في الحقيقة والواقع، باعتبار ما عندنا فرد دليل في الحقيقة يدل على جواز التصرف لهؤلاء في الصغير في ماله أو في نفسه، نعم. انتهت هذه المسألة. مسألة 89، مسألة 89: إذا فقد الأب والجد والوصي لأحدهما، يعني للأب والجد، إذا فقد يعني الأب والجد، الأب فقد، الجد فقد، الوصي كذلك هم فقد، مات لأحدهما للأب أو الجد، يكون للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعني الفقيه الجامع للشرائط، هذا الحاكم الشرعي، وهو يقول السيد السيستاني: وهو المجتهد العادل، مجتهد عادل، ولاية التصرف في أموال الصغار، ولاية التصرف في أموال الصغار. طبعا هنا باعتبار أن الحاكم ولي من لا ولي له، ها شايف تأمل لي، باعتبار أن الحاكم ولي من لا ولي له، فمع وجودي المذكورين وهو الأب والجد والوصي لا تصل النوبة إليه، شايف تأمل لي لولا، أما مع فقد هؤلاء تكون ماذا؟ الولاية له في الحقيقة والواقع. تكون الولاية له في الحقيقة والواقع. نعم، ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة والصلاح، بل الأحوط له، بل الأحوط له الاقتصار، طبعا الأحوط الاستحبابي، الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد. يعني المستحب له أن يقتصر على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، يعني التصرف في أموالهم. نعم، كما يأتي بمثال هنا، كما لو خيف، كما لو خيف على ماله التلف مثلا فيبيعه لئلا يتلف. هنا يبيع أموال هذا الطفل لئلا يتلف هذا المال، بل ومع فقد الحاكم. الآن الحاكم هم غير موجود، إما يتعذر الوصول إليه إما غير موجود. نعم، ومع فقد الحاكم وتعذر الوصول إلى الحاكم أو تعذر الرجوع إليه، فالولاية لعدول المؤمنين. نعم، فالولاية لعدول المؤمنين في الحقيقة والواقع، فالولاية لعدول المؤمنين يعني العادل من المؤمنين في الحي، في المنطقة، في البلدة. نعم، ومع فقد الحاكم أو تعذر الرجوع إليه فالولاية لعدول المؤمنين مشروطا بما تقدم، كذلك مشروط بما تقدم بأنه يرعى أموالهم بالغبطة والصلاح ولا تكون هناك مفسدة وما شابه ذلك. بل ولو تعذر وجود العادل، العادل هم كذلك شنو؟ العادل هم غير موجود. ولو تعذر وجود العادل، العادل هم غير موجود، باعتبار انه شرط العادل هناك شروط قاسية في قضية العدالة، ومع تعذر وجود العادل لم يبعد، بل لم يبعد، كما كذلك عند السيد الخوئي كذلك هذا الأمر. ولو تعذر وجود العادل لم يبعد ثبوت الولاية لسائر المؤمنين، لسائر المؤمنين ماذا؟ تثبت الولاية لسائر المؤمنين. نعم، لسائر المؤمنين باعتبار في الحقيقة المورد من موارد الحسبة. يعني شنو الحسبة؟ الحسبة وهو أن الشارع لا يرضى بتفويتها، هذا معنى الحسبة، أن الشارع لا يرضى بأن يبقى هؤلاء الصغار بلا ولي، بلا قيم، بلا وصي. نعم نعم، فبالتالي في الحقيقة والواقع لا بد لهؤلاء الصغار ماذا؟ لهؤلاء الصغار من ولي وقيم يقوم بأمرهم. نعم، هذه الحسبة. نعم نعم، ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام، ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام، واحد فرد مكلف يريد يدخل في دار الأيتام، والجلوس على فراشهم، والجلوس على فراشهم، والجلوس على فراشهم، بل والجلوس على فراشهم، والأكل من طعام هؤلاء الأيتام. نعم، وتعذر الاستئذان من وليهم، من القائم عليهم، من الوصي الذي عليهم، من الولي الذي يتولى أمرهم، لم يبعد جواز ذلك، لم يبعد جواز ذلك، لم يبعد جواز ذلك. ها، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة. إذا عوضهم، نعم، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة. طبعا هنا كذلك رواية تدل على هذا المطلوب، مثلا ما رواه علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، ابنة أخ يتيمة، فربما أهدي لها الشيء فآكل منه، أهدى إليها، أهدي إليها، أهدي لها الشيء فآكل منه، ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فأقول: يا ربي هذا بذا، هذا يعني الذي أعطيها بذلك الذي أكلت منها. فقال: لا بأس. فقال ماذا؟ لا بأس. في الحقيقة والمستفاد طبعا من هذه الرواية الظاهر جواز التصرف في مال يتيم بالمعاوضة العادلة. نعم. وكذلك في الحقيقة والواقع، نعم نعم، هذا يكفي. نعم، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة ولم يكن فيه ضرر عليهم، ولم يكن فيه ضرر عليهم، يعني هذا الأكل والشرب وما شابه ذلك من هذه الأمور، وإن كان الأحوط استحباب ترك ذلك. يعني واحد ما يروح إلى الأطفال، المستحب أنه لا يأكل منهم، لا يشرب منهم وما شابه ذلك، الاستحبابي لهؤلاء ترك هذه الأعمال. وإذا كان التصرف، تأمل لي، وإذا كان التصرف، وإذا كان التصرف مصلحة لهم، يعني الأكل من هؤلاء الأيتام، الشرب من هؤلاء الأيتام مصلحة لهم، باعتبار أن هذا الشخص ربما هو الذي يدفع لهم، يقوم ببعض شؤونهم، يمر عليهم، يسأل عنهم، بل جاز من دون حاجة إلى عوض، بل من دون حاجة إلى عوض، كما في هذه الرواية ما الرواية التي رواها الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال عليه السلام: إن كان في دخولكم في دخولكم في دخولكم عليهم من فعلهم فلا بأس. يعني إذا كان دخولكم على هؤلاء الأيتام فيها منفعة، فيها فائدة، فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. وقال عليه السلام: بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. في الحقيقة والواقع، والله سبحانه وتعالى العالم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.